وقد راجع الشيخ عبد العزيز بن باز مجلدين وبعض السادس، أما بقية الكتاب فطبع بحروف بطبعة بولاق كما سمعتم، بخلاف الطبعة الثانية والثالثة والرابعة فيها أخطاء كثيرة وسقط. أما أفضل طبعاته فهي السلطانية التي أخذت من الطبعة اليونانية، وهناك طبعات أخرى. فهل في فتح الباري طبعة سلطانية؟ ها؟ فتح الباري في طبعة سلطانية؟ ما في. أنت تتكلم عن المتن ولا عن الشرح؟ لا، هذا عن المتن. وبعدين خلط، شلون طبعة سلطانية أخذت عن الطبعة اليونانية؟ ما في طبعة يونانية. هذا موجود من كلامكم يا شيخ. هاته، أتحداك. هاته، خذ هذه المذكرة. هذا وأنا حي. أنا أقول يمكن الشيخ يعني وهم من كلام المذكرة. ها؟ إيه، لو خلط بين المتن والشرح. المشكلة لو درس المادة غيري بتمشي هذه. وذهب من الشرح إلى المتن. لا، وترى يا أخوان بالنسبة للدورات وكلام عادي هكذا، ونتكلم عن الشرح مثلا، يسأل واحد يقول مش أفضل طبعات المتن، والشريط ما يميز. إيه، لك عذر، يعني لك عذر، لك عذر لحد ما، لكن أنت في هذا المستوى يجب أن تفرق بين هذا وهذا، حتى لو مش على غيرك ما يمشي عليك. ما لقيت صفحة كم؟ هو يقول صفحة 11. الآن المذكرة المطبعة فيها أخطاء. نعم. أنا ما قرأتها. ها؟ نعم. هي متداولة، لكن هل فيها أخطاء يعني تحتاج إلى؟ قال يسأل عن طبعة أفضل طبعة بالنسبة لفتح الباري، هذه أنت يسأل طبعة أولى هي أجل طبعة على الإطلاق، لأن لما طبعها 26 هو هلا فيه، ما في صفحات عندي أنا بدون أرقام. أنت شفت الأرقام؟ إيه إيه. لا، حنا بالفعل يا شيخ ما كانت، حنا أخذناها من مجزء لأن حسب لا شرطة. اي نفس الشيء بدون ارقام. هنا احنا جمعناها مجلد واحد ورتبناها بترتيب واحد. يقول طالب طبعا المعتمد لفتح الباري، شفت، يسأل عن الطبعة افضل الطبعات بالنسبة لفتح الباري، هذه انت يسر الطبعة الفلاق في هجر الطبعات على الاطلاق، لان الذين طبعوها المطبعة السلفية، نعم الشيخ راجع مجلدين وشيء من الثالث، لكن بقية الكتاب طبع بحروف بطبعة بولاق، هي الأصل التي تأخذ من الطبعة السلفية، إن لم تتيسر الطبعة السلفية الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، الطبعة الثانية فيها أسقاط كثيرة وهم، الثالثة فرع عنها مصورة عنها وإن سموها طبعة ثالثة، لكن الطبعة السلفية الأولى متقنة إلى حد ما. هذا الكلام كاليونا. شوف الآن من الأمثلة اللي لاحظتها هنا على الشيخ، الأولى الثانية لا شيء، فيها أسقاط وأسطر أحيانا، لا الطبعة السلفية الأولى مناقشة مع طلاب الظاهر، ويتكاد أن تكون صورة طبعة بولاق، لكن فيها بعض الأخطاء اليسيرة هنا، حتى في بعض التعليقات أشياء في تصويب بعض الكلمات، مثل هذا هنا يقول عندك الحين، فينبغي الاضطراب، ها، فينبغي الاضطراب في هذه الطبعة السلفية الأولى، فينبغي الاضطراب،